اوعى تبعد وتنساني، دي الفكرة قلقاني، ما يهونش قلبي عليك. اياك تعملها وتسيبني، عاتبني جربني، مقدرش اعيش بعديك. ما قلتليش هترجع امتى يا حبيبي، ما تبتديش تبعد عشان كم حاجة حصل. يا مين يعيش وبكرة هتعرف يا حبيبي، مشاعري ليك حبيبي يا عمر فين ما بعدت. اوعى تبعد وتنساني، دي الفكرة قلقاني، ما يهونش قلبي عليك. عايز تضيع مني، عايزني اضيع بعديك. هرتاح اول ما تسمعني، عملت ايه يعني عشان اموت بايديك. ما قلتليش هترجع انت يا حبيبي، ما تبتديش تبعد عشان كم حاجة حصل. يا مين يعيش وبكرة هتعرف يا حبيبي، مشاعري ليك حبيبي عمري فيه.